بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط 15 لتسجيل كتاب قصص الأنبياء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي، وأسجل هذا الشريط من صفحة 450 قصة زكريا ويحيى عليهما السلام. أقول وبالله التوفيق. قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل: زكريا ابن برخيا، ويقال زكريا ابن دان، ويقال زكريا ابن لدن ابن مسلم ابن صدوق ابن حشبان ابن داود ابن سليمان ابن مسلم ابن صديقة ابن برخيا ابن يلعطة ابن ناحور ابن شلوم ابن بوهفاشاط ابن إنام ابن رحب عام ابن سليمان ابن داود أبو يحيى النبي عليه السلام من بني إسرائيل، دخل البسنة من أعمال دمشق في طلب ابنه يحيى، وقيل إنه كان بدمشق حين قتل ابنه يحيى والله أعلم، وقد قيل غير ذلك في نسبه. ويقال فيه زكريا بالمد وبالقصر، ويقال زكري أيضا، والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان من أمره حين وهبه الله ولدا على الكبر، وكانت امرأته مع ذلك عاقرا في حال شبيبتها، وقد أسنت أيضا حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ولا يقنط من فضله تعالى، فقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. وقال بعض السلف: قام من الليل فنادى ربه مناداة أسرها عمن كان حاضرا عنده مخافته، فقال: يا ربي يا ربي يا ربي، فقال الله: لبيك لبيك لبيك. قال: ربي إني وهن العظم مني، أي ضعف وخار من الكبر، واشتعل الرأس شيبا، استعارة من اشتعال النار في الحطب، أي غلب على سواد الشعر شيبه، يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطنا وظاهرا. وهكذا قال زكريا عليه السلام: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة. وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران ابن ماثان، وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في غير إبانها ولا في أوانها، وهذه من كرامات الأولياء، فعلم أن الرزاق للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولدا وإن كان قد طعن في سنه. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقوله: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا، قيل المراد بالموالي العصبة، وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق شرع الله وطاعته، فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيا مرضيا، ولهذا قال: فهب لي من لدنك، أي من عندك بحولك وقوتك، وليا يرثني، أي في النبوة والحكم في بني إسرائيل، ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا، يعني كما كان آباؤه وأسلافه من ذرية يعقوب أنبياء، فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي. وليس المراد ها هنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة، ووافقهم ابن جرير ها هنا وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه، أحدها ما قدمناه عند قوله تعالى: وورث سليمان داود، أي في النبوة والملك، لما ذكرنا في الحديث المتفق عليه بين العلماء المروي في الصحاح والمسانيد والسنن من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. فهذا نص على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث، ولهذا منع الصديق أن يصرف ما كان يختص به في حياته إلى أحد من وراثه الذين لولا هذا النص لصرف إليهم، وهم ابنته فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم. واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم بهذا الحديث، وقد وافقه على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم. والثاني أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء فقال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وصححه. الثالث أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم، فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثا له فيها. الرابع أن زكريا عليه السلام كان نجارا يعمل بيده ويأكل من كسبها، كما كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده. والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في العمل إجهادا يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده، وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعني ابن هارون، أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا نجارا. وهكذا رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه عن حماد بن سلمة به. وقوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، وهذا مفسر بقوله: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الوالد له وجود الولد له والحالة هذه. قال: ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني كيف يوجد ولد من شيخ كبير؟ قيل: كان عمره إذ ذاك 77 سنة، والأشبه والله أعلم أنه كان أسن من ذلك. وكانت امرأتي عاقرة، يعني وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها عاقرة لا تلد، والله أعلم. كما قال الخليل: قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ وقالت سارة: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وهكذا أجيب زكريا عليه السلام. قال له الملك الذي يوحي إليه بأمر ربه: كذلك قال ربك هو علي هين، أي هذا سهل يسير عليه، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي قدرته أوجدتك بعد أن لم تكن شيئا مذكورا، أفلا يوجد منك ولد وإن كنت شيخا؟ وقال تعالى: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومعنى إصلاح زوجته أنها كانت لا تحيض فحاضت، وقيل كان في لسانها شيء يعني بذاءة. قال: رب اجعل لي آية، أي علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. يقول: علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه 3 أيام إلا رمزا، وأنت في ذلك سوي الخلق صحيح المزاج معتدل البنية، وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار. فلما بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من محرابه، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. والوحي ها هنا هو الأمر الخفي إما بكتابة كما قال مجاهد والسدي، أو إشارة كما قال مجاهد أيضا ووهب وقتادة. قال مجاهد وعكرمة ووهب والسدي وقتادة: اعتقل لسانه من غير مرض. وقال ابن زيد: كان يقرأ ويسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد. وقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، يخبر الله تعالى عن وجود الولد وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام، وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في حال صبا. قال عبد الله بن المبارك: قال معمر: قال الصبيان ليحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. فقال: ما للعب خلقنا. قال: وذلك قوله وآتيناه الحكم صبيا. وأما قوله وحنانا من لدنا، فروى ابن جرير عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الحنان. وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك: وحنانا من لدنا، أي رحمة من عندنا، رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد. وعن عكرمة: وحنانا أي محبة عليه. ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحنن يحيى على الناس، ولا سيما على أبويه، وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما. وأما الزكاة فهو طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل، والتقوى طاعة الله بامتثال أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمرا ونهيا، وترك عقوقهما قولا وفعلا، فقال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ثم قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان، فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى عالم آخر، فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه، ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه. ولهذا يستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها، وينتقل إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمها. وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار، وصار بعد الدور والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور. العرصة يعني ساحة الأموات، وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث والنشور. فمن مسرور ومحبور، ومن محزون ومثبور، المثبور يعني الهالك، وما بين جبير وكسير، وفريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول: ولدتك أمك باكيا مستصرخا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاحرص لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم، سلم الله على يحيى في كل مواطن منها، فقال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت، استغفر لي أنت خير مني. فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني. فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فعرف والله فضلهما. وأما قوله في الآية الأخرى: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، فقيل المراد بالحصور الذي لا يأتي النساء، وقيل غير ذلك، وهو أشبه لقوله: هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد، أنبانا علي بن يزيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد إلا آدم وقد أخطأ. ويبدو أن فيها تقديم وتأخير، يبدو أنها ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، وهذا هو الصحيح والله أعلم. ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد يقول أنا خير من يونس بن متى. علي بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وهو منكر الحديث، وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني

والخوف من الله عز وجل. وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال: كان طعام يحيى بن زكريا العشب، وانه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه. القار اللي هي طبعا الزفت او المادة سوداء تطلع بها السفن. وقال محمد بن يحيى الذهلي: حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: جلست يوما الى ابي ادريس الخولاني وهو يقص فقال: الا اخبركم بمن كان اطيب الناس طعاما؟ فلما راى الناس قد نظروا اليه قال: ان يحيى بن زكريا كان اطيب الناس طعاما، انما كان ياكل مع الوحش كراهة ان يخالط الناس في معايشهم. وقال ابن المبارك عن وهيب ابن الورد ابن الورد قال: فقد زكريا ابنه يحيى 3 ايام فخرج يلتمسه في البرية، فاذا هو قد احتفر قبرا واقام فيه يبكي على نفسه، فقال: يا بني، انا اطلبك من 3 ايام وانت في قبر قد احتفرته قائما تبكي فيه؟ فقال: يا ابتي، الست انت اخبرتني اين ان بين الجنة والنار مفازة لا تقطع الا بدموع البكائين؟ فقال له: ابكي يا بني. فبكيا جميعا. وهكذا حكاه وهب بن منبه ومجاهد بنحوه. وروى ابن عساكر عنه انه قال: ان اهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم، فكذا ينبغي للصديقين الا يناموا لما في قلوبهم من نعيم المحبة لله عز وجل. ثم قال: كم بين النعيمين وكم بينهما؟ وذكروا انه كان كثير البكاء حتى اثر البكاء في خديه من كثرة دموعه. بيان سبب قتل يحيى عليه السلام. وذكروا في قتله اسبابا من اشهرها ان بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد ان يتزوج ببعض محارمه او من لا يحل له تزويجها، فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك، فبقي في نفسها منه. فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى فوهبه لها، فبعثت اليه من قتله وجاء برأسه ودمه في طست الى عندها، فيقال انها هلكت من فورها وساعتها. وقيل بل احبته امرأة ذلك الملك وراسلته فابى عليها، فلما يئست منه تحيلت في ان استوهبته من الملك، فتمنع عليها الملك ثم اجابها الى ذلك، فبعث من قتله واحضر اليها رأسه ودمه في طست. وقد ورد معناه في حديث رواه اسحاق ابن بشر في كتابه المبتدأ، حيث قال: انبأنا يعقوب الكوفي عن عمرو بن ميمون عن ابيه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به رأى زكريا في السماء، فسلم عليه وقال له: يا ابا يحيى، خبرني عن قتلك، كيف كان ولما قتلك بنو اسرائيل؟ قال: يا محمد، اخبرك ان يحيى كان خير اهل زمانه، وكان اجملهم واصبحهم وجها، وكان كما قال الله تعالى سيدا وحصورا، وكان لا يحتاج الى النساء، فهويته امرأة ملك بني اسرائيل وكانت بغية، فاسلت اليه وعصمه الله وامتنع يحيى وابى عليها، فاجمعت على قتل يحيى، ولهم عيد يجتمعون في كل عام، وكانت سنة الملك ان يعد ولا يخلف ولا يكذب. قال: فخرج الملك الى العيد فقامت امرأته فشيعته وكان بها معجبا ولم تكن تفعله فيما مضى، فلما ان شيعته قال الملك: سليني، فما سألتني شيئا الا اعطيتك. قالت: اريد دم يحيى بن زكريا. قال لها: سليني غيره. قالت: هو ذاك. قال: هو لك. قال: فبعثت جلاوزتها يعني الحرس والشرطة الى يحيى وهو في محرابه يصلي وانا الى جانبه اصلي. قال: فذبح في طست وحمل رأسه ودمه اليها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بلغ من صبرك؟ قال: من فلت من صلاتي. قال: فلما حمل رأسه اليها فوضع بين يديها، فلما امسوا خسف الله بالملك واهل بيته وحشمه، فلما أصبحوا قالت بنو إسرائيل قد غضب إله زكريا لزكريا، فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل زكريا. قال فخرجوا في طلبي ليقتلوني، وجاءني النذير فهربت منهم وإبليس أمامهم يدلهم علي. فلما تخوفت ألا أعجزهم عرضت لي شجرة فنادتني وقالت إلي إلي، وانصدعت لي ودخلت فيها. قال وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي والتأمت الشجرة وبقي طرف ردائي خارجا من الشجرة. وجاءت بنو إسرائيل فقال إبليس أما رأيتموه دخل هذه الشجرة؟ هذا طرف ردائه دخلها بسحره. فقالوا نحرق هذه الشجرة. فقال إبليس شقوه بالمنشار شقا. قال فشققت مع الشجرة بالمنشار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل وجدت له مسا أو وجعا؟ قال لا، إنما وجدت ذلك الشجرة، إنما وجدت ذلك الشجرة التي جعل الله روحي فيها. وهذا سياق غريب جدا وحديث عجيب ورفعه منكر، وفيه ما ينكر على كل حال. ولم يرى في شيء من أحاديث الإسراء ذكر زكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث، وإنما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح في حديث الإسراء قوله فمررت بابني الخالة يحيى وعيسى وهما ابن الخالة، فجاء على قول الجمهور كما هو ظاهر الحديث، فإن أم يحيى أشياع بنت عمران أخت مريم بنت عمران، وقيل بل أشياع وهي امرأة زكريا أم يحيى هي أخت حنة امرأة عمران أم مريم، فيكون يحيى ابن خالة مريم، فالله أعلم. ثم اختلف في مقتل يحيى بن زكريا هل كان في المسجد الأقصى أم بغيره على قولين. فقال الثوري عن الأعمش عن شملة بن عطية قال قتل على الصخرة التي ببيت المقدس 70 نبيا منهم يحيى بن زكريا عليه السلام. وقال أبو عبيدة القاسم بن سلام حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال قدم بخت نصر دمشق فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي، فسأل عنه فأخبروه فقتل على دمه 70,000 فسكن. وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب، وهو يقتضي أنه قتل بدمشق، وأن قصة بخت نصر كانت بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري، فالله تعالى أعلم. وروى الحافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد قال رأيت رأس يحيى بن زكريا حين أرادوا بناء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي المشرق، فكانت البشرة والشعر على حاله لم يتغير، وفي رواية كأنما قتل الساعة. وذكر في بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة، فالله أعلم. وقد روى الحافظ ابن عساكر في المستقصى في فضائل الأقصى من طريق العباس بن صبح عن مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال كان ملك هذه المدينة يعني دمشق هداد بن هدار، وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا، وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك بدمشق وهو الصاغة العتيقة. قال وكان قد حلف بطلاقها 3، ثم إنه أراد مراجعتها فاستفتى يحيى بن زكريا فقال لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، فحقدت عليه وسألت من الملك رأس يحيى بن زكريا وذلك بإشارة أمها، فأبى عليها ثم أجابها إلى ذلك وبعث إليه وهو قائم يصلي بمسجد جيرون من أتاه برأسه في صينية، فجعل الرأس يقول له ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك، فلما تمثلت بين يدي أمها خسف بها إلى قدميها ثم إلى حقويها يعني خصرها، وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن، ثم خسف بها إلى منكبيها، فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها، ففعل، فلفظت الأرض جثتها عند ذلك، ووقعوا في الذل والفناء، ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بخت نصر، فقتل عليه 75,000. قال سعيد بن عبد العزيز